السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف ألف ألف مبروك، ألف مبروك لنا جميعا، ألف مبروك لموقع طريق لله، ألف مبروك للغرفة الصوتية حبيبتنا غرفة الهداية على مرور سنة على الشكل الجديد بتاعها. يعني ده عيد ميلادها بتاع أول سنة بقى، يعني احنا بنطفي شمع النهاردة يا جماعة، ولا تطفية الشمع ممنوع خلاص يا عم؟ احنا بنطفي الشمع. احنا يعني ألف مبروك على حبيبتنا غرفة الهداية، عقبال يا رب لما تبقى قنوات فضائية كبيرة تخرج منها غرفة الهداية ده يا جماعة. محضن تربوي، انا بعتبرها زي دار الارقام كده، محضن تربوي عظيم بيتربى فيه اخوة واخوات باذن الله. يا ما حصل فيها تحفيظات، يا ما حصل فيها دورات علمية، يا ما حصل فيها دروس دكتور احمد عمونقم ودكتور محمد الشيخ بقى وانطلاقاته في احلى شباب، ودكتور محمد جلال واستمتع بحياتك، ودكتور محمد فرحات ولفتاته العلمية الجميلة يعني يا ما، ودكتور احمد سيف وملامح التربية، ودكتور محمد جودة والسيرة النبوية. يعني بفضل ومنة الله غرفة الهداية دي انا بعتبرها فتح من ربنا، بعتبرها محضن تربوي ما فيش زيه على فكرة يا جماعة على الأرض. صدقوني يا جماعة، يعني ما فيش عمل في الأرض جمع الشخصيات دي كلها مع بعض، في حين ان الغرفة جمعت الشخصيات دي مع بعض، وده طبعا نجاح يحتسب لموقع طريق لله والإدارة بتاعته، وده فتح من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم، ألف مبروك. إنجازات السنة اللي فاتت كبيرة، مشروع الورش بتاعنا عملناها على الغرفة الصوتية، محطات السبع لحفظ وتجويد القرآن انطلقت منها، مشروع درس افتح لقلبك منها فضل منة الله، مشروع المعهد القرآني الدعوي فضل منة الله. يعني إنجازات كبيرة يا رب بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أسأل الله أن يزدنا ولا ينقصنا يا رب، دايما في زيادة يا رب، دايما في خير يا رب، دايما في استعمال يا رب، دايما في أفكار جديدة عظيمة مثمرة للأمة. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم، وألف ألف ألف مبروك وجزاكم الله خير.